عاد وجد زوجته تركت له ورقة أنها ذهبت إلى أمها لأن أختها أخبرتها بأنها مريضة. هل هذا خروج بدون إذن؟ نعم ليس لها ذلك. الضرورة معناها أن أختها ما يكونش هتموت مثلا وما لهاش حد إيه يرعاها، لكن هذا الكلام خروج بدون إذن هي مخطئة، ولكن يعني سامح واقف واصبر صبرا جميلا. صح كويس نسبت وقف الزمان ده. كيف يستطيع المرء تحمل ما قدره الله من مصائب أو ابتلاءات عندما يضيق صدره بها، مثل وفاة الوالدين أو عدم التوفيق في الزواج أو المرض المزمن الذي لا علاج له إلا إن شاء الله بالشكوى إلى الله؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، الشكوى إلى الله عز وجل تريحه راحة عظيمة. يظل يبكي شكوى إلى الله عز وجل، سوف ينشرح صدره ويجد اللذة في هذه الشكوى.